أسباب ما حدث له قائلا: أدركتني دعوة أمي. عنوان: كرامات من الله. يا لها من كرامة عجيبة أجراها الله على يد عبد من أوليائه الصالحين وعباده العارفين المتقين. وكرامة الأولياء حق، وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم بمتابعة نبي مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. وفي كل زمان ومكان تجد أهل الكرامات من أولياء الله تعالى، بدليل ما قاله المصطفى صلوات الله عليه وسلامه فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. الهامش محدثون بضم الميم وسكون الحاء وفتح الدال، أي ملهمون. والحديث رواه البخاري، انظر رياض الصالحين رقم 1509 في الصفحة 26 بعد 300، انتهى الهامش. وقد كان. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. وما قصة أهل الرجيع وخبيب ابن عدي عنا ببعيد؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط علينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهزأة بين عسفان ومكة ذكروا الحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموه بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمر من ثمرة. الحديث الهامش الحديث بتمامه رواه البخاري، انظر رياض الصالحين رقم 1451 في الصفحة 28 بعد 300. انتهى الشريط الثاني من كتاب الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وله بقية على الشريط الثالث.